معاملة أهل خيبر، فقد دلت عليها أقوال الصحابة والتابعين وأن هذا هو المأثور عنهم. وعرفنا أيضا أن المزارعة كما أن الحديث دل عليها وأن الآثار عن الصحابة والتابعين دلت عليها، فهي أيضا تشبه المضاربة التي هي دفع الإنسان لرجل مالا على أن يتجر به، وما حصل من ربح فهو بينهما. وإذا فإن المضاربة أجمع عليها العلماء، والمزارعة تشبهها وتماثلها. إذا كانت المضاربة جازت ليتمكن من يجيد العمل في البيع والشراء من الاستفادة بخبرته، ويستفيد المالك مالك النقود من الاستفادة منها بواسطة من يعمل فيها، فالمزارعة مثلها، أنها في حق من يجيد الزرع ويجيد الحرث، لأنه من الناس من يجيد البيع والشراء فهذا له المضاربة، ومنهم من يجيد الحرث والزرع وهذا له المساقات، له المزارعة وكذلك المساقات. ثم إن الإمام البخاري رحمه الله كما عرفنا أورد جملة من الآثار في أمور تشبه المساقات والمزارعة، وهي ما إذا أعطاه على أن يجني القطن وله الثلث، معناه أنه يجني القطن وله ثلث ما ينتج وثلث ما يجمعه ويجنيه. وعرفنا أن هذا له أمثلة كثيرة وأنواع كثيرة وأشياء تشبه، مثل كون إنسان يعطي سيارته لإنسان ليعمل عليها بالأجرة وما حصل من فائدة فهي بينهما، هذا له في مقابل سيارته وهذا له في مقابل عمله. لكن علمنا أن الشرط والأساس في هذا أن تكون النسبة معلومة بينهما، لأن يكون واحد له النصف والثاني له النصف الآخر، أو واحد له الثلث والثاني له الثلثين وهكذا. وعرفنا أيضا فيما مضى أن الذي لا يجوز في المزارعة هو ما كان على أنحاء معينة، كان يكون هذا له ناحية معينة وهذا له ناحية معينة، وهذا لا يسوغ ولا يجوز، لأنه ينتج عن هذا أنه قد يحصل فائدة من وراء ناحية ولا تحصل فائدة من وراء الناحية في الأخرى. إيش الذي بقي من الآثار؟ قال: وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لا بأس أن يعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. وهذه آثار من جماعة من السلف تدل على أن الإنسان له أن يعطي الغزل لمن ينسجه أدوابا، ويكون للنساج الثلث، ثلث ما ينسجه من هذا الغزل الذي يدفع إليه. يعني معنى هذا أن واحد منه العمل والثاني منه الأساس والأصل الذي هو الغزل، فيعمل النساج في غزل هذا وينسجه أثوابا، ويكون النساج الثلث من الأثواب التي ينسجها، والباقي يكون لصاحب الغزل، لا بأس بذلك. وهذا يشبه المضاربة ويشبه المزارعة والمساقات، لأنه مشاركة في العمل، هي أن يكون شيء أو رأس مال أو أعيان من شخص وعمل من شخص وله في مقابل عمله هذا الشيء. وهذا له أمثلة كثيرة، مثل أن يعطي الطحان البر ليطحنه وأجرته جزء من الطحين، يعني الثلث أو الربع، أو كذلك يتفق مع إنسان عنده نخل ويقول: جذ هذه النخلات بالنصف، يملك النصف، وهكذا. أمثلة كثيرة كلها تشبه المساقات والمزارعة، وتشبه أيضا المضاربة. وقال معمر: لا بأس أن تكون الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى. كذلك أيضا له أن يتفق مع إنسان على أن يرعى ماشيته لمدة معينة، مثلا سنة، ويكون له ثلثها، أو له ربعها، يعني في مقابل رعايته لها وحفظه لها وعمله على إصلاحها، فإن له أن يشاركه وأن يكون نصيبه جزء، نصيبه جزءا منها يتفقان عليه، لكن هذا لابد أن يكون إلى أجل مسمى حتى يعرف مقدار العمل الذي يستحق مقابله الثلث من الغنم أو من الحيوانات التي يرعاها، لأنه لابد من تحديد أجل مسمى بحيث إذا عمل هذا العمل لهذه المدة المحددة المتفق عليها بينهما فإنه يستحق على ذلك الأجرة أو القسط الذي اتفق عليه هو مع صاحب الغنم صاحب الحيوانات والمواشي، ويكون له بعد انتهاء الأجل أو عند بلوغ الأجل المقدار الذي اتفق معه عليه من أن يكون له ثلث الغنم أو ثلث البقر أو ثلث المواشي التي اتفق معه عليه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسقة من 20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة اختارت الأرض. وهذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه فيه بيان ثبوت يعني هذا الذي ترجم له المصنف وهو المزارعة على النصف على الشطر، لأنه نص في الشطر، وهو أيضا في المزارعة والمساقات، يعني مزارعة على الزرع والمساقات على الشجر، والحديث دال على الاثنين، لأنه قال على الشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فالثمر يتعلق بالمساقات والزرع يتعلق بالمزارعة، فإذن هذه المعاملة فيها مساقات وفيها مزارعة، وهو دال على ثبوت المساقات من ناحية ذكر الشجر، ودال على ثبوت المزارعة من ناحية من جهة ذكر الزرع، وكل من المزارعة والمساقات ثبت حكمهما في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لهذه المعاملة التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وهي أنه عاملهم على أن يعملوها الأرض خيبر ولهم الشطر مما يخرج منها، هم لهم الشطر في مقابل أعمالهم، وللرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين الشطر في مقابل تملكهم لهذه الأراضي وهذه الأشجار والنخيل، ويكون في ذلك دليل على المساقات بذكر الشجر ودليل على المزارعة بذكر الزرع، وهذه المعاملة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قائمة وما جاء شيء ينسخها، واستمرت في حياتي أو في خلافة أبي بكر ثم في خلافة عمر في صدر من خلافة عمر حتى أجري اليهود أو أجلى عمر رضي الله عنه اليهود من خيبر، وإذا فهذا حكم مستمر ومحكم وغير منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي هذه معاملة قائمة وعمل بها خلفاءه الراشدون من بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم إن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما أجل اليهود وأراد قسمتها خير أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يعطيهن أوسقا كما كان ذلك موجودا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وفي صدر من خلافة عمر، أو أن يعطيهن مقابل ذلك قسطا من الأرض والماء يعني في مقابل الأوسط، ومن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من اخترنا الذي كان لهن موجودا من قبل وهو الأوسط، ومنهن من اختار أن يكون نصيبه قطعة من الأرض يملكه قطعة من الأرض وما عليها تملكه. فكنا اختلفنا في الاختيار، ومنهن من اختار هذا ومنهن من اختار هذا، ولكن كما عرفنا الحديث أورد من أجل إثبات المزارعة على الشطر. وذكر الشطر كما أسلفنا من قبل المقصود منه كون جاءت النص، وإلا فلو جاءت المزارعة على أن يكون أحدهم له ثلث وكان له ثلثين جاز، أو واحد له الربع والثاني ثلاث الأرباع جاز، أو واحد له الخمس والثاني أربعة خمس جاز. المهم أن تكون أن يكون الاتفاق على نسبة معينة مما يأخذ نصف ثلث ربع خمس سدس وهكذا، لا أن يكون لهذا آصع معلومة ولا لهذا ناحية معينة، وإنما تكون على نسبة معلومة يشتركان في الربح والفائدة إذا وجدت، وإن لم تحصل فائدة فإنهم جميعا يتضررون، العامل ضاع عمله بدون مقابل، وصاحب الأرض استخدمت أرضه بدون أن يستفيد منها. قال باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال عامر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. باب إذا لم يشترك السنين في المزارعة، يعني ما قال في الاتفاق أن الأجل 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات، ليس هناك تحديد، يعني إذا خلى العقد من التحديد فهل ذلك سائغ أو غير سائغ؟ إذا حصل تحديد هو سائغ لا بأس به، لأن كل واحد يكون على بينة، ولكن يجوز أيضا بغير تحديد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ما حدد لهم مدة معينة، إذا مضت مضى العقد وانتهى العقد، وإنما اتفق معهم على أنهم في السنة يعني مما يخرج من الغلة يدفعون النصف لهم في مقابل أعمالهم، والنصف الثاني للمسلمين في مقابل أرضهم ونخلهم وأشجارهم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لما عامل اليهود ولم يحدد سنين معلومة، بل جاء في بعض النصوص نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا، يعني الأمر مطلق وليس فيه تحديد، دلنا هذا على أن ذلك سائغ وجائز، وأنه لا مانع أن يكون عقد المزارعة وعقد المضاربة وعقد المساقات أنه يكون غير محدد، ليس له أمد ينتهي إليه، ولكل واحد منهما إذا انتهت سنة أن يتخلى، كل واحد منهم إذا انتهت سنة أن يتخلى إذا أراد التخلي، وإذا أراد الاستمرار يستمرون، وإذا أرادوا الاستمرار يستمرون، لأن الاتفاق على أن السنة أو على أن ما يحصل من الأرض هو بكذا، لكن ليس هناك سنين معلومة، فيجوز أن يكون بتحديد السنين، وأن هناك عقد أمد ينص عليه بالعقد، ويجوز أن يكون العقد مفتوحا وليس في تحديد السنين. ومعاملة النبي صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر ليس فيها تحديد سنين، فدل ذلك على أن هذا جائز وأنه سائغ، وهذا ما يخالف فيه ما تخالف فيه المزارعة والمساقات الإجارة، يعني الإجارة لابد من أجل تنتهي إليه، لابد أن يكون هناك أجل وانتهى إليه، وأما المساقات والمزارعة فلا يفتقر الأمر إلى تحديد أجل، بل يجوز بدون تحديد أجل، وينصرف ذلك إلى السنة الواحدة، وإذا انتهت كل سنة وكل واحد منه بالخيار إذا أراد التخلي عن الاستمرار في العقد، وإذا أراد الاستمرار بقي الأمر على ما هو عليه. قال باب. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تحت هذا الباب بدون خرج معلوم، وهو دال على ما دل عليه ما تقدم من ثبوت المزارعة ومثلها المساقات، وأنه لا بأس بها. وأن ما ورد من الأحاديث التي فيها ما يشعر بأن ذلك منهي عنه فإنها محمولة على خلاف الأولى، وأنه ينبغي للإنسان لو أعطى أرضه بدون مقابل فإن هذا يكون خيرا ويكون أولى له، لا سيما كانوا في أول الأمر أرشد إلى أن يكون هناك مساعدة وأن يكون هناك إعانة، وأن صاحب الأرض الذي لا يتمكن من زراعة أرضه ومن استفادة من أرضه يمنحها، يعني يعطيها لمن يزرعها ويستفيد منها دون أن يأخذ منه شيئا ولهذا قال طاووس وعمر أن ابن عباس وهو من أعلم الناس بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إن النبي لم ينهى عنه، يعني ما نهى عن المزارعة والمحاضرة، وإنما قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له. وهو لا شك أن كون الإنسان يعطي أرضه لأخيه ليزرعها بدون مقابل لا شك أنه خير له من أن يعطيها له على أن تكون مشاركة، لأن هذا لا شك من أتم وأكمل، وهو فيه مساعدة وإعانة وتعاون على الخير، والإنسان يحسن إلى غيره. وأما كونه يشاركه ويقاسمه على طريقة المزارعة والمساقات فهذا لا بأس له، ولم ينهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي جاء عنه أنه أرشد إلى أن كونه يمنحه إياه ليستفيد منه بدون مقابل لا شك أن هذا خير له، لا شك أن هذا خير، وهذا أولى من أن يعطيها إياه ليزرعها وله النصف ما يخرج منها، فالصلاة خير من النوم، لا شك أن يكون يعني يكون بهذه الطريقة هذا أكمل وأفضل، لكن كان يأخذها مزارعة ويأخذها مساقاة كما عامل المتصلين على خيبر يدلنا على أن هذا سائر، ولكن خير منه وأفضل منه لو أعطاها إياه بدون مقابل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزارعة بل جاء عنه ما يدل على مشروعيتها وعلى إباحتها، وذلك في معاملته لخيبر ومعاملة أصحابه من بعده، وكون هذا هو الذي قاله سلف هذه الأمة من أصحابه من بعدهم. ولكن خير من هذا وأفضل أن يعطي بدون مقابل، وأن يتنازل عن أرضه لصاحبه لأخيه المسلم بأن يستفيد، بأن يزرعها ويستفيد منها ولا يأخذ منه شيء، هذا خير ولا شك أن هذا خير. له علاقة بالباب السابق من ناحية أن الأبواب السابقة فيها ثبوت المزارعة، الباب الأول فيه على الشطر والثاني أنه على السنين، وأما هنا فيه إثبات المزارعة، يعني إثبات المزارعة ولكن غيرها أولى منه، بس أن غيرها أولى منه الذي هو كل إنسان يتنازل. وأن هذه المعاملة يعني ما جاء مما يشبه أن يكون نهيا أو يحتمل أن يكون نهيا فإنه ليس معارضا لما ثبت في الأحاديث المتقدمة من معاملة المسلم به خيبر، وإنما ما جاء من الإرشاد إلى كون إنسان يعطي أخاه ليزرع أن هذا من باب الحث ومن باب الإرشاد لما هو الأكمل ومن باب الإرشاد لما هو الأولى. وأن الأصل الذي هو المزارقة والمزارعة سائغ وجائز، ولكن هناك شيء خير منه. ثم أيضا ما جاء من النهي محمول على الشيء الذي به جهالة وغرض، مثل أن يعطي الأرض على أن لهذا ناحية ولهذا ناحية، هذا له جهة وهذا له جهة، هذا لا يجوز. هذا مما كان موجودا عندهم فنهوا عنه، ولكن على النصف والربع والكل هذا ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل خيبر، وكذلك الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك. على قدره بالترجمة الزادة أيضا لم يستغل هو قضية السنين، ما هي العلاقة واضحة من ناحية السنين، لكن من ناحية المعاملة التي دل عليها حديث اقتراب السنين، يعني هو حديث معاملة الخير. وكذلك الحديث الذي قبله هو على الشطر والنصف، على الشطر ونحوه، هذه معاملة اللي هو مضارعة. فهذا الحديث يدل على أن هذه المعاملة صحيحة، ولكن هناك شيء أحسن منها وهو الإعطاء بالمجان. وبدون فيه اضطراب بينه وبين أبواب الإعطاء. قال: باب المزارعة مع اليهود. وقال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. هذا الترجمة على مزارعة اليهود أورد تحتها حديث عمر رضي الله عنه من طريق أخرى. ومقصوده من هذه الترجمة أن المعاملة مع أهل الذمة، المزارعة مع أهل الذمة، أنه لا بأس به. المزارعة تكون مع المسلمين وغير المسلمين، من أهل الذمة الذين يكونون في بلاد المسلمين لا بأس بذلك، لأن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومعاملته إياهم يدلنا على جواز ذلك. فإذا مقصود البخاري في هذا الحديث في هذه الترجمة مقصود منه صحة المعاملة مع أهل الذمة، لأنه أول أورد الحديث من أجل إثبات المزارعة على جزء معلوم النسبة كالنسبة، ثم أنه لا يشترط في السنين، والحديث دال على هذا. ثم أورد في هذه الترجمة للاستدلال به على أن المعاملة مع أهل الذمة لا بأس بها، وأن المزارعة مع أهل الذمة لا بأس بها، وأن المزارعة ليس المقصود منها تكون مع المسلمين، بل يجوز تكون مع غير المسلمين. قال: باب ما يكره من الشروط في المزارعة. وقال: حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقية عن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدنا يجري أرضه فيقول: هذه البدأة لي وهذه لك، فربما أخرجت به ولم تخرج به، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإجاد هذا ما يكره من الشروط المزارعة، يعني الشروط التي لا تجوز، التي جاءت السنة في عدم جوازها. ثم أورد حديث رافع بن الخديج رضي الله عنه، وهو أنهم كانوا كثير الحقول، حقولهم كثيرة ومزارعهم كثيرة، وأنهم كانوا يكرهونها على أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية، لهذا قطعة ولهذا قطعة، يعني ما أخرجت هذه القطعة فلصاحب الأرض، وما أخرجت هذه القطعة فلصاحب العمل، ربما أخرجت هذه يعني هذه القطعة ولم تخرج به، يعني معناها أن قطعة من الأرض خرج زرعها على التمام والجمال وعلى أحسن ما يكون، فقطعة من الأرض ما صار من وراء زرعها فائدة، يعني أصابه هلاك أصابه ضعف جعله ما يكون على ما ينبغي، إما هلك كليا أو ضعف بحيث لا يستفاد منه كما ينبغي. فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لأن يعني هذه المعاملة فيها غرض، لأن العامل يشتغل، وإذا كانت الأرض التي أنبتت صارت للعامل للمالك، يعني هم العامل ما استفاد شيء، تعب واجتهد ولم يحصل شيء. وإن كانت الأرض التي أنبتت ما صارت للعامل، والأرض التي تحصل المالك ما أخرجت شيء، معناها أن المالك استخدمت أرضه واستعملت أرضه دون أن يستفيد شيئا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة وحرمها، فهي لا تجوز لما فيها من الغرض. لكن إذا كانت المعاملة على النصف، على الثلث، على الربع، على نسبة معينة، معناه لو خرج صاع واحد فقط فإن لهذا نصفه ولهذا نصفه، أي فائدة تحصل فهم شركاء فيه، وإن لم يحصل شيء تساوى في نظره. العامل عمل وضاع عمل بدون مقابل، والمال استخدمت أرضه واستعملت ولم يحكم من ورائها على حق، هذا تضرر وهذا تضرر. فيشتركون في المغنم إذا وجد قل أو كثر، ويشتركون في المغرم إذا لم يحصل فائدة، هذا في مقابل ضياع عمله، وهذا في مقابل استخدام أرضه دون أن يستفيد من ورائها على قائد. إذن الشروط التي ينهى عنها أو الشروط التي لا تصح في المساقات لا تصح في المزارعة، أن يكون لهذا ناحية ولهذا ناحية، أو يقول الذي ينبت على السواقي وعلى يعني مداخل الجداول والأنهار قد يكون لفلان والباقي يكون لفلان، كل ذلك لا يسوق ولا يجوز. أو كذلك لو أن الإنسان اشترط وقال لي 100 صاع والباقي لك، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد ما تخرج الأرض إلا 100 صاع أو أقل من ذلك، فيستفيده أحدهما دون الآخر. ولكن الذي يصح هو سائر المجائز هو الاشتراك في كل ما يخرج، وذلك بالنسبة المعلومة بين نصف ثلث ربع إلى آخره. قال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلفت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإن استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلفت كما كنت أحلف، فقلت عند رؤوسهما: أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتداغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، وقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فاخرج عنا فرجا. ففرج وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق به، فلما قضى عمله قال أعطيه حقه، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك، فخذ. فأخذ، وإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله. قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل بن عقبة عن نافع: فسعيت. قال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، يعني لمن يكون الزرع؟ أورد من البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث الثلاثة الذين أواهم النبي في الغار، وقد مر هذا الحديث في موضعين كتاب البيوع، وهذا هو الموضع الثالث، وقد أورده هذه الأبواب الثلاثة التي مرت هذا ثالثها، كلها تتعلق بالجملة الأخيرة وهي قصة الرجل الذي استأجر أجيرا على فرق من ذرع، في هذه الرواية على فرق من أرض، فلم يقبله وذهب وتركه، فقام هذا الرجل الذي مستأجر تنمى هذا المال بأن قام وزرع بهذا الأرض وهذا الفرق زرعا، ثم نماه بأن اشترى به بقرا وعبيدا، فنمى وكثر. والترجمة يقول البخاري: باب إذا زرع في مال قوم بغير إذنهم وفي ذلك إصلاح لهم، يعني هم لم يحصل من اتفاق معهم ولكنه عمل شيئا فيه إصلاح لهم، لأنه حصل منه نمية هذا المال حتى صار إلى ما صار إليه قطيع من البقر ومعها رعاتها، كل ذلك نتيجة لفرق من الأرض أو فرق من الذرة. ومقصود من هذا أنه لما كان فيه إصلاح فإن العمل صحيح وهو مجرور عليه، ولكن الحق كما هو معلوم إنما هو فرق، لكنه لما تعين هذا الفرق لصاحبه ولم يقبله فقام وتصرف به عن صاحبه ونماه له، فصار لهذا الذي عمل من أجله بعمل هذا المستأجر صح هذا وساق، ولكن لو أنه لم يحصل منه هذا العمل فإن ذمته مشغولة له بفرق، إذا جاء يطالبه يعطيه الفرق الذي يطالبه به، ولكنه لما تعين الفرق بكونه أراد أن يسلمه له فأبى، فقام وزرع هذا الفرق ثم اشترى به بقرا وراعيها، فصار تصرفا فيه إصلاح، فهذا يكون تصرفا صحيح. وهذا المستأجر أحسن وقام بما هو إحسان ولما هو خير، ولهذا لما قال له خذ هذه البقر وراعيها ظن أنه يستأجر، لأن نصيب فرق من الذرة أو الأرض، وحصل في سبب التنمية والزرع والبيع والشراء إلى أن كان قطيعا من البقر ومعها أو على دواء. وهذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم كلنا على فضل من عمل لله أعمالا صالحة في حال رخائه وحال سعته، فإن الله عز وجل يهيئ له الأسباب أو يجعل نتيجة لذلك الفرج والخروج من المآزق التي تحصل للإنسان، كما قال الله عز وجل ما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهؤلاء الثلاثة تعرفوا إلى الله بالرخاء وهم في حال السعة، فلما كانوا في هذه الشدة نفعهم وأثابهم الله عز وجل على ما حصل بأن خرج عنهم ما هم فيه من الشدة بسبب الأعمال الصالحة التي عملوها لله عز وجل بالرخاء، تعرفوا إلى الله بالرخاء في الشدة. هؤلاء الثلاثة أحدهم توسل إلى الله ببره لوالديه، ثاني توسل إلى الله عز وجل بتركه المعصية مع قدرته عليها، والثالث توسل إلى الله عز وجل بكونه حفظ حق الغير ونماه له وزرعه بعده واشترى حتى صار الفرق من الغرف والأرض والأرض حتى صار هذه على هذا النحو الذي جاء في هذا الحديث، قطيع من الغنم من البقر ومعها رعاتها. وفي هذا الحديث كما أسلفنا أن الإنسان يتوسل الله عز وجل بعمله الصالح، وهذا من التوسل المشروع، يعني التوسل منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع. هذا الحديث يدلنا على التوسل المشروع، وكل إنسان يتوسل الله بعمله الصالح، لأن هؤلاء الثلاثة لما انطبقت عليهم صخرة وسدت باب الغار الذي دخلوا معه صاروا في قبر وهم أحياء، صاروا مقبورين وهم أحياء، لأن شأنهم كانوا مقبورين، ما أحد يعرف عنهم ولا أحد من الخلق يعرف عنهم حتى يأتي ويسعى إلى إزالة هذه الصخرة وإلى زحزحة هذه الصخرة، فكانوا من جملة المقبورين وهم على قيد الحياة. ففكروا وهم في حال الشدة ما الذي يخلصنا مما نحن فيه، فأشار عليهم واحد منهم بأن يفكر كل واحد منهم في عمل عمله لله في الرخاء فيتوسل الله عز وجل به في هذا الحال. فكل واحد فكر، فأحد تذكر بره لوالديه وذكر تلك الليلة التي حصلت له وتوسل إلى الله عز وجل بذلك وسأل الله عز وجل أن يخرج عن الفرجة يرون السماء، فانفتحت الصخرة وتحركت قليلا بحيث رأوا السماء ولكنهم لا يستطيعوا الخروج. ثم الثاني توسل الله عز وجل بعفة فرجه وتركه المعصية، تركه الطاعة، تركه الوقوع في المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه كان له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها عن نفسها فامتنعت، ولما ألمت بها سنة من السنين طلبت منه أن يأتيها بعطية 120 دينارا فقام وجمعها حتى سلمها لها، ولما خلا بها وجلس بين رجليها ولم يبقى بينه وبين قاع الفاحش شيء ذكرته بالله عز وجل وخوفته بالله عز وجل، فقالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم الا وحقه. فلما سمع هذه الكلمه والتخويف من الله عز وجل قام وتركها وترك التنانير التي اعطاها اياه لتكون في مقابل هذه الفاحشه التي هم بها، تركها لله عز وجل. قال اللهم ان كنت تعلم ان تعبد ذلك بلا وجه فارد عنا ما نحن فيه، فانفرجت الا انهم لا يستطيعون. ثم هذا الثالث الذي اورد البخاري رحمه الله الحديث من اجل قصته، وأن السادة الجن على فرق من الأرض. وقد مر في الحديث وفي بعض الروايات السابقة أنه فرق من درع. وقد جمع بينهما العلماء بأن قالوا أن تكون فرق من درع ومن شعير، يعني بعضه درع وبعضه شعير، وأطلق عليه درع في بعض الأحيان وأطلق عليه أرز في بعض الأحيان، أطلق عليه درع في بعض الأحيان في بعض الروايات، وأطلق عليه أرز في بعض الروايات، ويستقر عليه ذلك. فهذا الرجل لما طلبه حقه أعطاه إياه فأبى أن يقبله، لعله ما رضيه نوعا وما إلى ذلك، فذهب وتركه. فتعين نصيب هذا العمل وهو هذا الفرق بعينه، فقام وزرع هذا الفرق ثم حصده وثمرته، اشترى بها بقرا وراعي او رعاه بقر. فجاء بعد مده وقال يا فلان اعطني حقي، يعني يريد الفرق من الذره او الارض. فقال له اذهب الى تلك البقر ورعاتها فهي حقه. فقال اتستهزئ بي؟ يستغرب لان نصيبه فرقا من ذره او فرقا من ارض، وهو يقول اذهب الى هذه البقر ورعاتها فخذها. فقال اتستهزئ بي؟ قال لا اتستهزئ، هذا حقه. فذهب اليه وساقه، ساق البقره ومعها رعاتها، ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة عنهم وتمكن من الخروج وخرجوا يمشون. هذا الحديث كما عرفنا حديث عظيم دلنا على هذه الأمور التي منها التوسل إلى الله بالعمل الصالح، وهذا صالح وجائز ويدل على هذا الحديث، ويدل أيضا على أن الإنسان إذا أحسن وإذا تقرب إلى الله عز وجل في الأعمال الصالحة في حال رخائه وفي حال سعته، فإن الله تعالى يفرج عنه عندما يقع في الكربات، كما قال الله عز وجل ويفق الله لهم مخرجا ويفق من حجر يحتسب، وكما قال عليه الصلاة والسلام إن أعطاه تعرض الله فرق على كل شيء. والأمور التي ترجم له البخاري رحمه الله هنا واضح ما ترجم له إذا عمل إذا زرع فيما لقوم بغير إذنهم وفي ذلك إصلاح لهم، إن هذا يكون إحسانا ويشكر عليه من فعله، وهذا عمل صالح ينفع صاحبه عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا الرجل استفاد في الدنيا من هذا العمل، وما أعده الله عز وجل من الثواب في الآخرة أعظم وأعظم. قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرث الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره، فتصدق به. وقال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قال باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج. أولا فيما يتعلق بأوقاف أصحاب النبي ذكر عمر رضي الله عنه وأن النبي عليه السلام قال عليه أن يحدث الأصل ويتصدق بالثمرة، والوقت هو تحديث الأصل وتسديد المنفعة، أي معنى هذا أن الأصل يخرج من ذمة أو من ملك الموقف ويتحول إلى كونه يستفاد منه، بايعه ومن ثماره، ولكنه لا يباع ولا يتصرف فيه لأنه خرج عن ملكه. نعم يمكن أن يباع إذا تعطلت منافعه واحتيج إلى نقله إلى وقت آخر، يعني يقوم مقامه حيث تتعطل المنافع، وأما مع وجود المنافع فإنه يكون باقيا. وهذا شأن الوقت، لأنه فائدته مستمرة. إذا وقف الإنسان محلات فإن أصلها لا يباع، وكل ما حصل من ثمرة فإنها تصرف على الفقراء والمساكين، فهي منفعة مستمرة وصدقة جارية. فإن الوقف يكون من الصدقات الجارية التي تبقى للإنسان. أرضا ليست لأحد وهو أحق، قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. قال باب من أحيا أرضا مواتا. باب من أحيا أرضا مواتا، هذه الترجمة جاءت ضمن باب المزارعة، وهي ليست من قبيل المزارعة ولكنها تتعلق بالحرث، ذلك أن الإنسان إذا كان له أرض فإنه يحرثها بنفسه أو يعطيها لغيره مزارعة أو يعطيها لغيره بمجان. فهنا فيه ذكر تملك الأرض، وأن الإنسان قد لا يكون له أرض ولكنه يمكن أن يصل إلى أن يملك الأرض بإحيائها، يعني يأتي إلى أرض مواد ليس لأحد فيها حق، ويحفر فيها بئرا ويزرع فيها زرعا ويغرس فيها شجرا ويقيم عليها حائطا وجدارا، فإنه بذلك يكون أحياها. فله علاقة، أو إحياء المواد له علاقة بكتاب الحرث والمزارعة، له علاقة بكتاب الحرث والمزارعة، لأن في إحياء المواد إيجاد للحرث وتملك للأرض وإحياء لها واستثمار لفوائدها وإخراج لثمارها عن طريق كونه تملكها وأحياها وزرعها. فهذه المناسبة التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله يجعل هذا الباب ما يتعلق به من إحياء المواد داخلا في كتاب الحرث والمزارعة. قال ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواد. ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواد، الخراب التي هي مهجورة والتي هي معطلة، كان يرى أن ذلك من قبيل المواد، وأن من أحياه وزرعه فإنه يكون له. قال وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له، الأرض الميتة التي ليس لأحد فيها حق وليس لأحد فيها ملك، فإذا أحياها، والإحياء يختلف، إن كانت أرضا زراعية تكون بإظهار الماء وزراعتها وتحويطها، وإن كانت أرضا يبنى فيها يكون بكون يبني فيها ويقيم عليها بيتا ويقيم عليها بناء، فإنه بذلك يملكها، لأن الإحياء في كل شيء بحسبه، فإحياء الأرض التي تسكن ببنائها، وإحياء التي الأرض التي تزرع بإخراج الماء وزرعها، فإحياء كل أرض بحسبها، قد يكون بناء، قد يكون إحياءها ببناء، وقد يكون إحياءها بإخراج الماء وغرسها وزراعتها. قال ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في غير حق مسلم. يعني هذا الذي جاء عن عمر من أحياء أرضا ميتة فهي له، يعني جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال في غير حق المسلم، يعني في غير حق المسلم، يعني هذه الأرض التي أحياها يعني ليس في حق المسلم. أما كون يأتي لحق مسلم يعني فارق ملكه وتملكه ثم عن طريق كونه أرض سبق أن أحياها ولكنها بقيت مهجورة بعد ذلك، أو ملك أحد ثابت عليها ثم يأتي ويحييها، فإن هذا ليس له ذلك، لأن هذا الإحياء الذي يكون له ألا يكون في حق مسلم، وإذا كان في حق مسلم فتملك غير صحيح، والسابق الذي هو صاحب الأرض هو الأولى بها وهو صاحبها، وهذا يعتبر متعديا عليها. قال وليس لعرق ظالم فيه حق، وليس لعرق ظالم فيه حق، وبهذا أن الإنسان إذا جاء وتعدى على أرض غيره وغرس فيها شجرا فهذا عرق ظالم، يعني عرق ظالم، يعني هذا الذي غرس وجعل في هذا العرق الذي يدخل فيها فإنه يكون بذلك ظالما، وليس له حق لأنه يعني أدخل هذا العرق في أرض لا يملكها وغيب هذا العرق أو تسبب في تغييب هذا العرق في أرض لا يملكها، فهو يكون بظالم، يكون بذلك ظالما وليس له حق، وإنما الحق لصاحب الأرض. فهذا إما يعني أن إذا كان متعديا إما أن يقطع الشجر وإما أن يتفق مع صاحب الأرض على التخلي عنه في مقابل شيء يدفعه له. قال ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. هذا حديث هذا ليست لأحد فهو أحق هو حق بها إذا سبق إلى عمارتها وإلى إحيائها ولم يكن هناك أحد يسبقه في كونه متملكا لها فهو حق بها من غيره في إعماره إياها وإحيائه إياها. والإعمار هو مثل الإحياء، وعمارة الأرض الزراعية بزراعتها واستخراج ثمراتها، وعمارة الأرض التي تسكن ببنائها والاستفادة منها لتكون سكنا. فقوله من أعمر مثل من أحيا، الإعمار كل شيء بحسبه والإحياء بكل شيء بحسبه. قال بذلك عمر، وهذا الذي ثبت عن رسول الله عليه السلام قضى به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في خلافته. قال باب ثبت في سنة رسول الله وفي قضاء هذا الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال باب وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناق بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله يريخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن إكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وهذا باب أورد البخاري رحمه الله بدون ترجمة بعد ذكر باب من أحيا أرض موادع، وأورد فيه هذا يعني هذين الحديثين المتعلقين بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة عند مجيئه من مكة، وكذلك أيضا في نزوله في الحليفة وهو يريد الذهاب إلى مكة للحج، لأنه أداه آت من ربه وهو في وادي العقيق في الحليفة وهو في طريقه إلى مكة للحج. قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وهذا هو في ذهابه إلى مكة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم نزل أيضا في هذه البطحة أو في بطحة في ذي الحليفة. ومقصود البخاري رحمه الله من إراد هذا الحديث هذه الحديثين في هذا المكان لما ذكر من أحياء أرض مواتا أشار بهذا إلى أن لعل مقصود بهذا أن الأرض التي يشترك فيها الناس والتي يحتاج إليها الناس لتكون متفقا لهم أو لتكون لها خصيصة معينة يشترك فيها الناس لتكون أن يكون مكان الإحرام ومكان مخصص للإحرام، فإن هذا لا يحيى والناس يكونون فيه شركاء. يعني لعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إراد هذه الحديثين في هذه الترجمة في هذا الباب الذي بدون ترجمة عقب الباب الذي قبله، لأنه لما قال باب من ناحية أرض مواتا فقد يفهم أن كل أرض يمكن الإنسان يأتي إليه أو يحييه، وبهذا تنبيه إلى أن بعض الأراضي التي يشترك فيها الناس ويحتاج الناس إليها للارتباط بها أو لأمر يخصها يشتركون أمر فيها يشتركون فيه، فأن تكون أماكن يستفيدون منها في الإحرام وما يشبه ذلك، فإن هذا ليس لأحد حق أحيائه. لعل هذا هو مقصود البخاري رحمه الله من إراد هذا الباب، وتحته هذا من الحديثان عقب باب من أحيى أرضا مواتا، يعني معنى أنه ليس كل أرض يؤتى إليها وتحيا، بل من الأراضي ما يشترك فيه الناس ويحتاج الناس فيه إلى أن يشتركوا. هذا المكان الذي أحرم منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو المكان الذي عرس به، يعني معناه أنه باب لما جاء من مكة فإنه باب في وادي العقيق، حتى أصبح لأنه عليه الصلاة والسلام من عادته ألا يأتي في الليل وألا يطرق في الليل، بل أنه يدخل في الصباح ويدخل في النهار عليه الصلاة والسلام. هذا باب إذا قال رب الأرض يخرجك ما قرر الله. طيب ما تنشيل على مين في الإجابة على الناس؟ هذا يقول يعني لو تم الاتفاق بين شخصين على عدد من السنوات ثم أراد أحدهما الحلول قبل نهاية المدة فهل يجوز له ذلك؟ إذا اتفقوا على مدة معينة ليس له الحدود، ولكن إذا كان الأمر مطلق فكل واحد بالخيار، أما إذا اتفقوا على مدة معينة فلا بد من اتفاق الطرفين على البسط. يقول في حديث الثلاثة أو في قصة الثلاثة جاز له العمل بغير إيمان غيره، جاز له العمل بغير إذن مال صاحب المال وزاد ونمى ثم خسر، فهل يجوز له ان يعطيه ولده؟ اذا خسر لا يضمن له الخساره، يعني هو الحق الذي كان وجهه هو فرق من حرص او فرق من طرق، هذا هو الواجب عليه. فاذا حصل لنا ان لنا هذا احسان واعانه وعمل طيب من عمل، لكن لو انه ما حصل ثمره وما حصل نتيجه وجاء يطلب حقه يطيب فرق من الذره، فهذا هو نتيجه. تقول يعني هل يكون مثل هذا العمل يكون مضاربه ولا ما يكون؟ لو عمل فيها ونمى هل تكون مضاربه بين المرأة؟ ما يكون مضاربه، لان هذا اراد ان يعمل بعمل غيره، لكن لو اراد ان يعمل لغيره على ان يكون له اجر في ذلك ما ليس بهذا.